من أكثر ذكر الموت أكرمه الله بثلاث: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي ذكر الموت ابتلي بثلاث: تسويف التوبة وترك الرضا والتكاسل عن العبادة. إذن الذكر الإيجابي للموت هو الذي يحرك العمل الصالح. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. أما من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، هكذا نريد، هكذا تفعلين يا أمة الله.